القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الحديث. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فضيلة الشيخ، نود في البداية أن نتعرف على راوي الحديث الصحابي حذيفة. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. التعريف بالراوي هو حذيفة ابن اليمان، أسلم هو وأبوه وأخوه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات ما عدا غزوة بدر، لأنه أعطى قريشا عهدا بعدم الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 36 من الهجرة. فضيلة الشيخ، هناك بعض المفردات لهذا الحديث نود أن نتوقف عندها. مفردات الحديث: الحرير والديباج الثياب المتخذة من الإبريسم، وهو فارسي معرب وما أشبهه. صحافها الصحاف منها، أي الآنية التي تكون صحفة، فإنها لهم أي الكفار، ولنا في الآخرة مكافأة على تركه في الدنيا. فضيلة الشيخ، بعد أن تعرفنا على هذه المعاني، نتعرف من فضيلتكم على شرح لهذا الحديث. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا، أي الرجال ومثلهم، الخناثة الذين تيقن من ذكورتهم الحرير ولا الديباجة، وهو ما غلظ منه ومارق منه وما يشبهه، وكذا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، أي في آنية الفضة، لأن الضمير وهو هاء يرجع على أقرب مذكور، وفي آنية الذهب من باب أولى، لأن الأكل والشرب فيهما يعد نوعا من التفاخر والكبر، ولأنهما للكفار في الدنيا، وليس معنى هذا إباحة استعمالهم إياها، وإنما مخالفتهم لزي المسلمين، وهي لكم وفي نسخة ولنا مكافأة في الآخرة على ترككم لها في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح، أي ضليها بالفضة، ثم رخص فيه للنساء، ويحرم الإناء المطلي بالذهب أو الفضة كله أو بعضه على كل من الرجال إذا كان الطلاء لغير حاجة هكذا. فضيلة الشيخ، يعني هنا إذا كان الطلاء لغير حاجة، أما إذا كان الطلاء هنا مقصود به الزينة مثلا؟ إذا كان الطلاء بقصد الزينة فلا حرج في اقتنائهم من غير استعمال، وإن كان بعضه للزينة وبعضه الآخر للحاجة كره استعماله. فضيلة الشيخ، هنا في الخطاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، الحديث هنا للرجال أم للنساء؟ الخطاب في لا تلبسوا هو للرجال والخنافة. نعم، هل يدخل في الخطاب النساء؟ لا يدخل في الخطاب النساء. لماذا فضيلة الشيخ؟ لأنه حل لنساء أمتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، المقصود هنا بالضمير في صحافها، أي أن الإضافة في قوله صحافها بمعنى من، وكان القياس أن يقول في صحافهما، ولكنه وحد الضمير لعوده إما إلى الآنية وإما إلى الفضة. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم، المقصود بإنها لهم أي الكفار، والمراد بها المراد بها جزاء على معصيتهم باستعمالها مخافة أو مخالفة لزي المسلمين. إذن فضيلة الشيخ، ما هو حكم استعمال أواني الذهب والفضة وما الدليل على ذلك كما تبين من هذا الحديث الشريف؟ يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. قد يتساءل البعض عن الحكمة من هذا التحريم. منع الإسراف والترف والتشبه بالكفار وكسر قلوب الفقراء، مع ما في ذلك من تضييق النقدين واختلال الميزان الاقتصادي في العالم كله. لكن فضيلة الشيخ، هنا كانت مسألة خلافية حول الحكمة من تحريم الحرير على الرجال، فإذا كان الصرف فقد فلما لم يحرم على النساء؟ نعم، اختلفوا في حكمة تحريم الحرير على الرجال، فقيل الصرف مقصوده، نعم، يعني الصرف، ورد بأنه لو كان كذلك لحرم على النساء أيضا، وقيل الخيلاء، وقيل التشبه بالنساء، وقيل التشبه بالكفار، يعني إذن فهي مسألة خلافية. إذن فضيلة الشيخ، من هذا الحديث الشريف ما يؤخذ منه؟ تحريم الحرير الخالص بأنواعه على الرجال دون النساء، كذلك تحريم أواني الذهب والفضة استعمالا واقتناء على الرجال والنساء، أيضا الحض على مخالفة الكفار في عاداتهم وتقاليدهم، هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.